الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن المحبة والولادة في الله والبغض في الله من الأمور التي ندب الإسلام الاجتماع إليها. ورد في ذلك روايات كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ود المؤمن أو ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. وسئل صلى الله وسأل صلى الله عليه وآله أصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ أي عروة من عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث طبعا ليس فقط بهذه الرواية، ورسول الله مجموعة من الروايات، وأنتم تعلمون أن هذه الروايات إنما تكون بصدد الموازنة والمقارنة بين عرى الإيمان، تكون حاكمة ناظرة مفسرة لكل الروايات الأخرى التي تبين فضل بعض الأمور الشرعية الدينية، من فضل الزكاة، من فضل الحج، من فضل الصلاة، من فضل الصيام وما إلى ذلك. وصحيح أو صحيح، يعني هذا حينما تكون ملاحظة لتلك الأمور ومقدمة لهذا الأمر على تلك الأمور. خلي تكون عند روايات أخرى تبين فضل الصلاة، خلي تكون عند روايات أخرى تبين فضل الخمس، تبين فضل الجهاد، تبين فضل مثلا الزكاة والحج إلى آخره من الأمور مهمة في الإسلام التي هي من أركان الإسلام. ولكن هذه الرواية باعتبار أنها ناظرة إلى تلك الروايات وملتفتة إليها، ومع ذلك تقدم، تكون بالنظر العرفي هي الاولى بالامر، وهو هذا الذي ينطبق عليه اصوليا بالحكومه، تكون الروايه حاكمه على الروايات الاخرى، يقدم الحكومه. هذا من امثله الحكومه، خصوصا مع هذه المقدمه من اصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الله ورسوله اعلم. وقال بعضهم: الصلاه، وقال بعضهم: الزكاه، وقال بعضهم: الصيام، وقال بعضهم: الحج والعمره، وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لكل ما قلتم فضل، وليس به، وليس بالاوثق، وليس به، لان كان السؤال عن الاوثق. لكل ما قلتم فضل وليس به، ولكن اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. عليكم السلام ورحمه الله. اوثق عرى الايمان الحب في الله فقط، لا، البغض في الله. فاحنا بعض الاحيان نفترض كانه البغض حاله سلبيه، الإنسان مهما أمكن ما يبغى، مهما أمكن يعيش مثلا حالة محبة للآخرين، مهما أمكن مثلا يريد الخير للآخرين وما إلى ذلك، فيتغلب علينا جانب ونذكر الجانب الآخر. بينما في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن أوثق العرى لم يقل فقط حب الله، وإنما هذا الحب في الله لوحده كانه نائم، ليس من اوثق العرى، وانما لابد ان يحدث الجانب الاخر المعادل اليه، لابد ان تكمل الصوره، الحب في الله والبغض في الله. وتوالي، طبعا التوالي هذا فرق الحب كما تقدم في الموضع، وتوالي او تولي اولياء الله والتبري من اعداء الله. فالقضيه قضية تولي التبري، ولا ينفع التولي لوحده، هذه المسألة ينبغي أنه بد أن نلتفت إليها. قال الفاضل النراقي قدس سره في تفسير هذه المحبة والوداد لله. تقدم توضيح هذين في الدرس السابق، الآن أحاول أن أطبق يعني ما تقدم على هذا الكلام. أن يحبه في الله، أن يحبه من الله وفي الله، معنى الحب في الله والوداد في الله سبحانه وتعالى أن يحبه لأجل الله وفي الله، يعني حبه يعني منتجم أو حبه متفرع من حب الله سبحانه وتعالى. أصل الحب لله لا لأمنه، والحب نفسه يكمل يعني ينتج من الله سبحانه وتعالى، يكون المرح الأساس الناشئ من هو حب الله سبحانه وتعالى. صحيح، مثل ما انت تحب الاخ في ماذا؟ لا، الاخ النجد كما كان مثالنا بالدرس السابق اللي ما كنتم موجودين به حسب الله. مثل ما تحب الاخ بما انه يمثل واجب ارتباط بينك وبينه. صحيح، تذكرون الحديث الوالد يمثل حالة مركزية بين الأخوين، فالأخوين النسبيين حينما يتحابان يتحابان في والديهما، يعني الممشأ أو الضلياذة، قلنا إذا كان أحدهما قد قطع الصلة بالوالد فهو قد قطع الصلة من أم بالأخ، لأنه الممشأ هو هذا. إذا اقتربنا ملاك أخوة الآن النتائج نجد لكم من هذه الزاوية، المنشأ في محبة الأخ نفترضه على الأقل الملك يفترض منافسة بالمثال، نفترضه هو الوالدان أو الوالدين. فإذا كان أحدهما قد رفع الصلة بالوالدين فهو قد رفع الصلة بالأخ، لأن الأخ إنما ارتبط بأخيه بطريق الوالدين. فإذا أكد الصلة بالوالدين راح تتأكد صلته بالأخ، إذا كان هذا الأخ حقيقة يحبه لأنه ابن أبويه ابن والديه، أما إذا كان يحبه لأنه له حق عليه، لأنه قضى له بعض القواعد، أو لأنه يسمع منه شيء، أو لأنه عنده مثلا بعض الصفات الخيرة، له صفات أخرى. بعد راح يكون المنشأ تلك الصفات، المنشأ تلك الحاجة. فلهذا بعض الناس يتحاضرون في الدنيا. ليش؟ لأنه هناك دنيا مشتركة بينهم. أمر محبوب مشترك بينهما، فهذا الأمر المشترك بينهما يكون هو المنشأ في الحب، فصار الحب بالإخوان، لكن في ماذا؟ في الله وفي الدنيا، في الدنيا صاروا إخوان الدنيا، ما صاروا إخوان في الله، إخوان في الدنيا صار. أن يحبه لله وفي الله لا لينال منه علما ولا عملا. العلم الذي يقرب الى الله سبحانه وتعالى، العمل الذي يقرب الى الله سبحانه وتعالى، على حسب ما اتصور ان يقصد الفاضل النراقي يقصد هذا المعنى. ولكن يقول الحب في الله لا من باب انه انت تأجل ان انت راح تكتسب من عند شيء ومنفعه تقربك، مثلا جعلك تحصل بعض المنافع الحقيقيه ومنافع وهميه، لا منافع حقيقيه، لكن بالنتيجه هذا ما صار حب في الله، صار حب في نفسه، في منافع، في علم، في عمل. ايضا هو تكون مرتبة حسنة جيدة من الحب، لكن لا تكون في الله. اذا التفت الى انه هذا العلم هو يقربك الى الله، والخصوصية ليست للعلم وانما الخصوصية لله، فايضا راح تكون مصداقا لحب الله. وكذلك اذا التفت الى ان هذا سيكون سبب تقربك الى الله سبحانه وتعالى، فتحبه لانه يقربك الى الله، لكن مكتبت على الجانب الالهي فيها لا على الجانب الذاتي، من باب انا ساتقرب ايضا في حب الله. اما لا اتركز على الجانب الذاتي، من باب انا اكتسب من خلالين من طريقه، اكتسب شيء، اكتسب منفعه ولو منفعه حقيقيه يعني منفعه الهيه، ولكن مع ذلك هذا لا يكون من الحب في الله المعنى الحقيقي. او يتوسل به الى امر وراء ذاته، وذلك بان يحبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب اليه. هو يحب الله سبحانه وتعالى، فكل ما ينتسب اليه محبوب. من ينسوب اليه كما بينا فهو الامر في البحث السابق. اما منسوب اليه بالنسبه العامه من باب انه مخلوق من مخلوقات الله، وهذا قلنا يفتح لنا باب عريض لحب كل المخلوقات، ليس فقط من الانسان، لا كل المخلوقات. لكن العيبة لا من بما انها بما هي هي، وانما بما هي مخلوقة ومنسوبة لله سبحانه وتعالى. فالحالة الاصلية الطبيعية للمؤمن، طبعا المؤمن المثال المؤمن الخارجي، لا قال المؤمن الخارجي بعد حسب تأثره وخصوصياته، لا المؤمن المثال الحالة بانه يحب كل شيء، ولكن من اي باب من اي جانب من اي منطلق، من منطلق ان كل الاشياء منتسبة الى الله سبحانه وتعالى وهو يحبها. فيحبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب اليه، اما بالنسبه العامه التي ينتسب بها كل مخلوق من الله، او لاجل خصوصيه النسبه اليه، يصير هناك خصوصيه اضافيه، هذه الخصوصيه الاضافيه تجعله منسوبا الى الله سبحانه وتعالى اكثر. فاذا انسان كان مخلوقا لله يكون محبوبا لانه مرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط مخلوق بالخالق. فاذا كان وليا لله شكو يكون انتسابا الى الله سبحانه وتعالى بدرجه اعلى بكثير. فاذا كان متخلقا باخلاق الله، فاذا كان خليفه لله سبحانه وتعالى، فاذا بعض هذه راح تصير درجه حبه بالشكل المتناسب مع هذا الامر. من تقربه الى الله وشدة حبه وخدمته لله تعالى. ولا ريب في ان من اثار غلبة الحب ان يتعدى من المحبوب الى كل ما الى كل من يتعلق به ويناسبه، بل الى كل ما يتعلق به، ليس الى كل من يتعلق به، حتى الاشياء الغير الحية التي تتعلق الجمادات ايضا تكون محبوبة. ولهذا حينما يأتيك الكتاب من اهلك وانت مفارق لهم، يكون لهذا الكتاب ولهذه الورقة التي مر عليها قد يكون شهر اكثر في الطريق، وبعض الاحيان عفى عليها الزمن، فيما اذا كانت مثلا ورقة من احد الاعزاء الذين مثلا توفروا من قبل 10 سنوات 20 سنة، يقول لهذه الورقة اهمية خصوصية من اي باب، من باب انها منتسبة الى ذلك المحبوب، الى ذلك الذي تفرق معه بمودة ومحبة. فمن احب انسانا حبا شديدا احب محب ذلك الانسان واحب محبوب ذلك الانسان، ومن يخدم ذلك الانسان، ومن يمدحه ويثني عليه او يثني على ويثني مثلا على ذلك الانسان او يثني على محبوبه، او يثني على محبوبه يعني يثني على الانسان هذا الله نفسه بسرد والضحى. واحب ان يتسارع الى رضا محبوبه كما قيل امر على الديار. احد اخواننا يقول انا وجدت فرد واحد يعني معقد على ضريح الامام الحسين حسب الله، يبكي واحد اخواننا تعرفون يبكي ويردد هذه الابيات، امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فنجد هذا الطريح الذي يظن هذا الانسان المحبوب هو يكون محبوبا، وتعبر عن حبه بالتقبيل كما تقبل الورق الذي يضم القران الكريم، صحيح، وكما تقبل الرساله التي تاتيك من محبوبك وهو على بعد منك. ولكن القضية هذا مثال جانبي جاءنا بشكل عرض، القضية المركزية في محبة المؤمن الشيء المحبوب الأول الأوحد للمؤمن هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواء بعض من يفرغ قلبي لمحبته حقيقة الإنسان يصير في مشكلة. يقول أنت اللهم فرغ قلبي لمحبتك، بعد هذا يقول تعال أنت أحد أهل البيت، بعد هذا تعال أنت أحد المؤمنين، بعد هذا تعال أنت أحد حتى أولادك، أنت لازم تحب كذا. شلون يصير وحدة في الحب مع هذه الكثرة والانتشار في الحب؟ كيف تجتمع؟ من خلال كلام النراقي رحمه الله في القضية واضحة، الحب المركزي الأساسي الجوهري المستقل الفرد لله سبحانه وتعالى، وكل ما ينتسب إلى الله يكون محبوبا من نفس ذلك الحب، لكن بحسب انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى. صلوات إن شاء الله. فحتى نعم الله سبحانه وتعالى بما أنها منسوبة إلى الله تحبها. طبعا نحن قد يكون نحب النعم لانها منتسبه الينا، ولهذا نعم الاخرين منها بعض الاحيان يتاذى منها والعياذ بالله. من شاء الحسد هو هذا، ونعم الله سبحانه وتعالى عند الاخرين، فاحنا ما نقدر نتاذى منها. فبالنتيجه ما حببنا النعم، يعني ما في داعي نخلع عن شيء. هذا في مقام من قبل الله سبحانه وتعالى من اسوء الامور واكثر المباحثات والمنكرات انه الانسان يخالف. يا حبيبي قلوب الصادقين ليس سعيد خلقين احدى على الشرق يجد عندنا في العالم من الاكتناس والروعة يقول انا صرت محب لله بذلك المعنى الذي درسنا ذلك المعنى الذي قرأناه. لا، القضية يحتاج لها درجة عالية من الصدق والاخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما البغض في الله فهو أن يبغض إنسان الإنسان لأجل قيامه لله ومخالفته له تعالى. طبعا كل ما يتناقى مع المحبوب، هذا الصورة الجانب الآخر من الصورة من صورة الحب، كل ما يتناقى مع المحبوب ويتناقض مع المحبوب يكون مبغوض. الأمر طبيعي جدا، الابتعاد عن المحبوب يكون مبغوض، الاعتداء على المحبوب يكون مبغوض، الجرأة واللامبالاة وضرب كلام عرض الجدار وانتهاك حرمات الناس المظلوم، هذا امر طبيعي جدا. قال ما يحتاج لتوفيق. اذا الانسان لما يعيش حاله عند قلب لمن كان له قلب، اذا كان عند قلب حقيقي فطبيعي هذه الامور راح تكون من الواضحات لديه. فهو ان يبغض انسان انسانا لاجل عصيانه لله ومخالفته له تعالى، فان من يحب الله لا بد وان يبغض الله، والا فليرجع الى حبه او ما تصوره حبا ويتاكد منه. فانك ان احببت انسانا لانه مطيع لله ومحبوب عنده فان اراك لا بد ان تبغضه. اذا كنت تحبه لانه مطيع، فاذا عقل فاذا تلبس بما يبعث من الله سبحانه وتعالى سيكون مبغضا. فقد يكون الانسان بطبعه الاولي بما انه مخلوق لله محبوب، بما انه منسوب الى الله بالنسبة العامة محبوب، ولكن بما انه يقطع هذه النسبة يتمرد عليها لا يعطيها حقها فهذه النسبة تسقط في مثلا، يعني راح يتغلب عليها عنوان اخر جهة اخرى تمنع من تأثير ذلك الحكم فيتحول الى مظلوم. فحينما تجد انك تبغض مثلا اعداء الله، تبغض الكافرين، تبغض المنافقين، تبغض النواصب، تبغض اعداء مثلا العبرات، تبغض تسميه جبعية الانكار القلبي. نحن مؤدنا كما بعض العلماء يعني بالنعية القلبية انكار القلبي كيف يتحقق؟ هو انسان اذا يريد مرة يقول انا انكرت قلبان، انكرت يعني رجل في كلمة انكرت قلبان او انكرت كلمة انكرت رجل في ذهنه، هذا شيء يسميه انكار الذهني. انكار الذهني ما سامعين ان واحد من العلماء يقول انت يجب عليك انكار الذهني، احنا سامعين انه يجب، انا سألتك انكار قلبي، يعني في قلبك تستنكر على الارض. ومجرد الترك لهذه الكلمات لا ينفع، مثل ما اذا كما تعلمون في النيه تعلمون هذا الامر، اذا كان الانسان يقول هو طائع يندفع لعمل من الاعمال رياء ولكنه يرجح يقول اصلي قربة الى الله مخلصا لاجل حبا لله لا لثوابه ولا خوفا من عقابه، يعني داخل على درجات العباده يرددها في ذهنه، يعني حقق المطلوب ما دام هو يعيش حاله الرياء ما ينفع هذا الاخر. فالقضيه هو واقعيه، فإذا يمكن يعني يحقق حالة الإنكار القلبي حقيقة كيف يحصل؟ من هذا؟ من جهة أنه هذا مضر، أنه هذا مضروب من الله سبحانه، هذا الفعل الذي أمام الإنكار هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى فيأخذ كل غضب لله. فإنك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عنده فإن أطاعه لا بد أن تبغضه لأنه عاص لله ومنقوص عند الله. قال عيسى عليه السلام تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم. هناك علاقة حقيقية بين الأمرين، بغض اهل المعاصي لانهم يعصون الله فطبيعي هذا تتمثل حاله من الحب الى سبحانه وتعالى، هناك ارتباط بينهم. والتمسوا رضا الله بسخطهم بسخط اهل المعاصي. وهذا من مقتضيات الدين والايمان، وكلما ازداد دين امرئ زيد حبه لله وبغضه لله، وكلما ضعف ايمان امرئ نفقت فيه تلك المحبه والبغضه. واليه يشير ما رواه الكافي بسند موثق عن فضيل بن يسار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض ان من الايمان هو، قال وهل الايمان، فقال وهل الايمان الا الحب والبغض. احنا بعض الاحيان نقدمها وهل الايمان الا الحب، وهل الدين الا الحب، عند الحب والبغض. ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال أي من، كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. هذا قد أمر طبيعي، أنت تجد نفسك قلبك يهوى، أنت تسمع هناك مثلا إنسان مؤمن أكثر قلبك يهوى إليه، هذا تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النعم. اما لا تحس انه لا هذا الامر ما يحدث عندك، هو الانسان يحتاج الى مراجعه لنفسه واعاده تفكير لوضعه من جديد. فاذا فكرت معصيه وهو فكرت من عنده حسنات سيكون محبوبا لحسناته لعبوديته لله لاقراره لله سبحانه وتعالى بالعبوديه ومرغوبا من هذه الناحية. يبقى نسب المعاصي والتقربات من الذي يحددها؟ هو الله سبحانه وتعالى. انت ما تبدأ هذه المعاصي اشتدها قبحها ويعني ابعادها عن الله سبحانه وتعالى ما دام هو بعد في حضيرة الإيمان يبقى إلى شيء من الحب. اما اذا لاحق الله معصيتان تخرجه عن لذة الإيمان، هذا طبيعي راح يكون بعد ما عدت مجال عن الحب راح يصير عندك على الأبواب. وهذه القضايا طبعا احنا مجرد انه نبين يعني في هذا الكلام بين قوانين، واما هي حال الاسلام يعيشها الانسان نفسه. نعم ربما على الجواب على السؤال، ربما يجتمع في بعض آحاد المسلمين موجبات الحب في الله مع موجبات البغض في الامور الشخصيه، هذا لا في الامور الشخصيه او في الله ما كما بينا، مع موجبات البغض في الامور الشخصيه قصورا وتقصيرا. فعلى المؤمن الكبير ان لا يبتدي بترك محبته في الله، يعني حاولها بالامور الشخصيه من عزك ما يسمح لها انه يتغلب عليك، لان الايمان يقوى على الامور الشخصيه والمنافع الدنيويه فمقتضى الايمان هو كونه محبوبا من حيث ايمانه، وعروة الايمان لا تنقض بموجبات البغض في الامور الشخصية. ومن المعلوم ان الاجتماع الاسلامي مبني على هذا الاساس القوي، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وانه انت يجب عليك ان تتحمل من اخيك، يجب عليك انه هل المستحقات الكثير ان تصل من قطاعات، انت بالحقيقة تصل الى الله سبحانه وتعالى، أن تدخل السرور، أن مثلا تزور منهجات إلى آخره. من هذه الأمور التعليمات الاجتماعية الإسلامية جذرها الوجداني القلبي اللي ما يجعلك متكلم. أنت بعض الأحيان قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يحاول أنه وحسن ما يفعل، يحاول أنه مثلا يتلبس ببعض هذه التعليمات، لكن اذا هو مو يعيش هذه الحاله في المحبه والمؤمنين والمجتمعين صرت بتكلم، حتى قد ما تترك اثر حتى تنزل بطرف الاخر، صرت كانه يصير في حاله من التكلم، بعدين يصير في حاله من المنه، بعدين يصير. اما لا، هذا المؤمن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب عبادته حقا، تجد انه بشكل طبيعي يمارس هذه التعايش بشكل انسيابي يصير في حركته وارتباطاته الاجتماعيه. قبل ما ندخل في التطبيق على الصخره كما قلنا على المصدر، نبين ثلاث نقط فيما يتعلق بالبغض في الله سبحانه وتعالى. احنا في هذا الزمان نعيش حاله من يعني الارتباك، طبعا ما اقول يعني احنا يعني اقصد المؤمنين كلهم، لا هذه الحاله موجوده في بعض الاوصاف ان شاء الله، ما مقصود يعني مناشئها شبهات اوهام، يعني ما عندها ثلاث بعد في ضعف الايمان. نعيش حالة الحب وحالة التولي، اما حالة التذري تكون ضعيفة. احنا فقط اقرب نقطة بسيطة نبينها في هذا المجال. في بعض الاحيان الانسان اذا كان هو يعيش هذه الحالة، حالة المحبة الحقيقية بشكل مباشر، يندفع لماذا؟ لاعطاء هذه الحالة اثارها اثارها. هذا شو نسميه؟ نسميه غيرة على المحبوب، حينما غيرة مو بالمعنى الآخر، يعني مثل الأطفال حينما يغارون فيما بينهم، أو غيرة المرأة أو غيرة الرجل، لا، حينما الشاعر يخاطب مثلا صاحب العصر يا غيرة الله اهتفي بحملية الدين المنيعة واستعطي مثلا حتى الرضيع لآل عرض والرضيع وما أشبه ذلك من هذا المعنى. هذه الحالة من أهم الأمور التي تحفظ للإيمان قوته وخطاه. إذا صار البناء فقط الجانب جانب المحبة يلتفت إلى أن هذا الأمر إيمان، الجانب الآخر الذي هو دفاع والذي هو تحرق تألم غضب لله سبحانه وتعالى بغض لأعداء الله، هذا الجانب نحاول نتقصه، بالحقيقة راح يصير كأنه إنسان يمشي برجل قصيرة ورجل طويلة أو برجل واحدة في بعض الأحيان. إذا حالة البغض مهما أمكن يبعده ويزيلها وينتج هذا الأثر يحاربه وفي نفسه تكون موجودة، لكن هو يحاربه ويتصور أن محاربتنا من الدين، هذا هو ينتج إلى الأدنى ارتباط القضية. فمن اهم الامور التي تحفز الانسان في قرارة نفسه ان يعيش هذه الحالة، واذا وجد انه يسمع بان حرمة من حرمات الله قد انتهكت ولم يتألم ولم يتأثر بهذا الامر، فحقيقة يكون القضية هواية هواية تستاهل المراجعة. اذا تذكرون في خطبة الامام امير المؤمنين عندما اغار على الانبار بشر بن عباس، هذا من واحد من يعني عمال معاوية او من قادة جيش معاوية، فلو ان مؤمنا او فلو ان احدا مات اسفا بعد هذا ما كان عندي ملومة، هذا من شدة ألمه وغضبه من شدة تحرقه. هذه الحالة هي الحالة المطلوبة عند المؤمنين. اما لو فقط في جانب واحد نحن نحب مثلا اهل البيت صلوات الله، نحن نحب المؤمنين، نحب شيعة اهل البيت، اما الاخرين يعني الذين هم أعداء، إذا لا كان الإنسان هو مسلم وما كان عنده بحالة إله لأن الدرسة ما لم أن نحن نجي نخل القضايا لا بقل يقدم على الموازين ما وصلت الحجة كما ينبغي مع ذلك المختار على التقصير هذا له يعني شأن شأن الخاص حجة المجلس أنه الإنسان يبغى لهذا الدرس من الموازين أما لا كان عنده بحالة من التعجر والتعطف في قبال مثلا المؤمنين في قبال الإمام ففي عين هذا راح الانسان يعيش حالة الغضب عنده حالة النظر عنده اصلا هو الاسلام من نسبة الى الجهاد يقول لك روح قاتل ولا تروح القاتل قاتل ماذا غير يعيش هذا حالة الغضب لله سبحانه وتعالى فالمؤمن لا يخرجه رضا عن طاعة الله ولا يخرجه غضبه عن معصية الله هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأقوى الأهم أن يغضب لله يكون غضبه لله ورضاه لله سبحانه وتعالى. مو فقط رضاه لله ويرضى حتى عما يغضب الله بشكل من باب أنه هو يريد يعيش حالة التجاوب والحالة الجهادية مع الجميع وما إلى ذلك من الأمور التي حينما تبحثون عنها تجدون أصلها يرجع إلى نقطة كثيرة ما تحذر من هذا وهي أن تكون الأقانة للمجتمع. المهم أنت المجتمع لله سبحانه وتعالى التوحيد في كل شيء. اذا صار واضح انه الله سبحانه وتعالى هو المعبود من ينتسب الى الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لحب الله سبحانه وتعالى فراح يكون من الطبيعي جدا ومن الواضح جدا ان يكون لاهل البيت الانبياء جميع الصالحين بمراتبهم ومنهم اهل البيت صلوات الله عليهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم ان يكون لهم الموضع الكبير الثاني في قلوب المؤمنين حبا لله يحبهم حبا لله الشيعة حينما يحبون اهل البيت يحبونهم لله لكن لو انا رايت واحد منهم يثير شبهات على الشيعة يقول انه الشيعة يحبون الامام الحسين اكثر ما يحبون الله إذا كانت هذه الحالة قد تكون موجودة هنا أو هناك بشكل يعني مثلا هذا ناشئ من شبه من مثل التشيع هذا مثل الحالة مثل ما بعض المؤمنين بعض المسلمين يشرب الخمر بعض المسلمين يرتكب مخلوق بعض المسلمين يفعل شيء من الأشياء أما أننا حينما نحب الحسين على أساس من تشيعنا على أساس من محبتنا لأهل البيت والتزامنا بمنهجهم فنحبه لحب الله سبحانه وتعالى ونبكي الحسين لأنهم تركت محارم الله سبحانه وتعالى في الحسين من أعظم الانتهاكات التي حدثت في تاريخ البشرية وما جرى على الحسين فنبكي لله مو فقط نبكي لأنه ما أكثر الفجاء الذي حدث قنبلة هيروشيما صار فيها فجائع كثيرة أو يأتي واحد يقول أنا مثلا ثم صار عندنا إحنا في عائلتنا كذا شهيد أو واحد يقول إحنا كذا نملك الحرمات من أجل صحيح إحنا أيضا نتكلم عن الشهداء على المؤمنين على الحرمات منتهى لكن القضية مو قضية عددية إحنا نقول قضية كيفية الحسين ما ليش أنا إذا أنا ليش أنا من الأدب القضية مو فقط عاطفية عاطفية شرفة عاطفية جانبة لا عاطفية إيمانية وعاطفية شيء مجردة فوق هذا الأمر الذي هو يحدث بشكل طبيعي يعني الآن صار عندنا إن شاء الله واضح من أهم بل أهم مصادر الحب لله والحب لله هو حب أهل البيت صلوات الله عليهم وراء هذا جاءنا أمر خاص بالمودة قل لا أسألكم عليه أجرا عند المودة في القربى احنا بعد راح نكتبر بحثنا في بداية المطر وهو وجود حب اهل البيت صلوات الله عليه يعني هذا الوجود ملاقيه منشأه ملاقيه بمعنى الاصل هو المنشأ منشأ هذا الوجود واحدا هو هذه القضية انهم اولياء الله سبحانه وتعالى حقا انهم خلفاء الله سبحانه وتعالى حقا هذه الولاية وهذه الولاية وهذا الارتباط الكامل بالله سبحانه وتعالى يجعلهم في اربع درجات الحب ولكن ليس فقط من هذا الباب من باب وجود حب الله الحب في الله والبغض في الله مثلا امرنا بان نحب اهل البيت ونتبرا من اعدائهم لا القضيه اضيف لها كلمه بحكم كلمه بامر يعني هذا الامر الذي هو كان بحسب طبعه لو فرضنا كلي الامر وطبعه لو وراء هذا جاءنا امر القران وهو قل لا اسالكم عليه اجرا ان الموده في القربى يعني إضاءة لهذا الأرض ورد وجوب مودة القربى. الثالث في وجود المحبة في الثالث الذي يمثل التقدير، قلنا أول مرة الحديث عن نفس المعنى اللغوي، ثم الثاني في الحديث عن القاعدة، ثم الثالث في تطبيقات في تطبيق تلك القاعدة، مصداق تلك القاعدة في وجود المحبة والوداد لأهل البيت عليهم السلام. وقد عرفت أن المحبة والوداد بالنسبة إلى أهل الإيمان من مقتضيات الإيمان ومن الوظائف الأخلاقية لكل مؤمن، وبالجملة فضيلة من الفضائل ولا وجود لها، يعني وجوب محبة أهل الإيمان، ولكن محبة ولا وجوب لها. إحنا بعد هذا القضية بعد أحدثها هو على المصنف لو هذه مثلا الأخبار والروايات يفهم من عندها الاستحباب، هو من عندها الوجوب، وإلا هي في ظاهرها تدل على الوجوب أو وقوع الإيمان الحب لله أو إيمان بالأوصاف يقدم على الصلاة والصيام وما إلى ذلك، هذا يبقى القضية تبقى استحبابية. أنا في الحق هو الرجل يعني الشيء أكيد هو ملتفت إلى الخصوصية وأعرف عنها. ولا لولا محبة أهل البيت وولادهم من أوجب الواجبة جعلها الله ورسوله أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولذا سأل الأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وآله لابد سأل الأصحاب من رسول الله عن تعيين القربى بعد الفراغ عن وجوب المودة فيهم، كما روى عن ابن عباس أنه قال لما نزلت الآية إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قلت يا رسول الله من إرادتك الذين افترض الله علينا مودتهم؟ فأصل افتراض المودة من الأمور المفروغ عنها. فقال علي وفاطمة وولدهما ثلاث مرات يقولها، يكررها إلى ولدهما علي وفاطمة بل ولدهما أحسن. وأكد الأئمة عليهم السلام على وجوب المحبة وإليه بعض التأكيدات. قال محمد بن مسلم سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الرجل ربما يحب الرجل ويبغض ولده، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل حبنا مفترضا أخذه من أخذه وتركه من تركه واجبا. فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أبو جعفر عليه السلام في ذيل الآية المباركة هي والله سرية من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه وآله في أهل بيته. فحبنا نعم خدمة هذا سؤال نحن جاوب عنه المصنف، بس هو سؤال وجيه أنه هذه القضية يعني هناك فرق بين الأنبياء السابقين. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري مثلا إلا على رب العالمين وأمثال هذا كثير. يعني هذه الآية متكررة كثيرا في القرآن الكريم بالنسبة إلى عامة الأنبياء أغلب الأنبياء الذين يذكرهم. أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله خلاصة الجواب كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما افترض هذا الأجر في الحقيقة هذا الأجر زيادة في فضله، هذا أجره الذي ينبغي أن يكون له حتى الأجر الذي أخذه من أمته صلى الله عليه وآله فهو له لأمته. لأنه لماذا؟ لأنه مدام أهل بيته صلوات الله عليهم امتداد له خلفاء له، فهذا التأكيد على مودتهم على حبهم يجعل المسلمين ثلث القيادة أهلنا، لأنه من أكثر ما يدفع الإنسان يحرك الإنسان هو حب، ولولا حب الدنيا ما أعمق هذا الأعمار صحيح. فإذا كان أنت تحب الأئمة صلوات الله عليهم بهذا الحب والذي ترى له هذه المنزلة وهذه الوصية عند الله سبحانه وتعالى من الفضيح أنه تتأثر بهم أكثر، فعاد الأجر لمن كان عليه الأجر عدله بعد بصر منه صرفه ما استفاد منه النبي صلى الله عليه واله، وانما المستفيد الاول من هذا الان من هو؟ هم المسلمون انفسهم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومقتطن. منجا منه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه هو الذي يكون سببا من نجاه الاخرين ببركته يعني برحمه الله سبحانه وتعالى، ولكن منجا ومقتطن للمؤمنين للمسلمين انفسهم، لمن يتقرب منه لمن يحبه. وقال قبرتي او قبرتي قدس سره وصح عن الحسن بن علي عليه السلام انه خطب الناس فقال في خطبته: انا من اهل البيت الذين اكرم الله مودتهم على كل مسلم، فقال: قل لا اسالكم عليه اجرا ان الموده في القربى، ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا. واقتراب الحسنات مودتنا اهل البيت. وقال العلامه قدس سره في كتاب كشف الحق: روى الجمهور في الصحيحين واحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس رحمه الله قال: لما نزلت قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه واله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمه وابناها. ووجوب الموده يستلزم وجوب الطاعه، على حسب الظاهر تعليق للعلامه. وجوب الموده يستلزم وجوب الطاعه كما بينا في بدايه البحث اللغوي. قال في الجلائل الصدق بعد نقل الروايات من طرق العامة في تفسير الآية المباركة ويؤيدها الأخبار المستفيضة الدالة على وجود حب أهل البيت وأنه مسؤول عنه يوم القيامة. قال الحديث: وأما حديث أن الآية نزلت في علي وفاطمة وابنيهما وإيجاب مودتهم بها فليس مختصا بآية الله العلامة الحلي ولا بأمته من الشيعة، بل اتفق المسلمون على ذلك إلا شذاذ من حملة الروح الأموية نظراء ابن تيمية وابن كثير. ثم ذكر أسامي جملة من الحفاظ والمفسرين من أعلام القوم الذين نقلوا نزول الآية فيهم وهم 5 و4، وفيهم الإمام أحمد بن حنبل والحسكاني والثعلبي والنيسابوري والزمخشري والبيضاوي والشبلنجي والقبلي والرازي والنسائي والسيوطي إلى آخر. وقول الإمام الشافعي في ذلك مشهور، قال: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وهذان البيتان ذكرهما له ابن حجر في الصواعق او ابن حجر في الصواعق، والجرقاني في شرح المواهب الى اخره، لا باس مراجعه كتاب الحديث في هذه المساله. فوجوب حب اهل البيت ومودتهم زائدا على وجوب التمسك بهم امر واضح في الاسلام من ضروريات الاسلام، لانه مما نطق به القران الكريم بشكل واضح واكدته الروايات. الا الموده في القران ايمانا، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القران في قرباكم، يعني انتم تصلون اصحابكم يصير هذا اجر. شلون يصير هذا اجر؟ حقيقه يعني الواحد يتامل ويؤيده وجوبه ويؤيد وجوبه مضافا الى ما ذكر من الاخبار والايات ما اشار اليه المصنف قدس سره في ضمن كلامه، من انه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه واله ان حبرهم علامه الايمان. ليش يكون علامه الايمان؟ يعني هو مظهر من مظاهر الايمان حب اهل البيت صلى الله عليه وسلم. الايمان بالله والحب لله سبحانه وتعالى من مظاهره، من اول مظاهره حب اهل البيت، وان بغضه علامه النفاق كما اوضحنا هذا الامر. ليش يكون علامه النفاق؟ لان هو الانسان يبغض الحب لله، ولكن اثار الحب لله ما تظهر عنه. المنافق هو يبغض الايمان ويبغض الكفر، هو الانسان المنافق. ما قال وبغضهم علامه الكفر، علامة النفاق، وأقرب النفاق منه إلى الكفر. وأن لمن أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. وقد دلت الأخبار على ذلك بعبارات مختلفة، من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. وقد تحدى العلامة آية الله الأمين قدس سره في كتابه القدير بنقل جملة منها من طبق العامة، ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلك الحب وبرأ النسم أنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأشار إلى مصادر هذا الخبر وذكرها، وذكر ما يقرب الثلاثين من الكتب المعروفة للعامة، وفيها صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابن ماجه ورياض القدري واستيعاب بن عبد البر أو البر، وتذكرة سكر بن الجوزي وفرائض الحمويني وصواعق ابن حجر الهيثمي وفتح الباري ابن حجر الأسقلاني وغير ذلك. فرائض أحسنتم، والحمد لله رب العالمين.